كان على دين قومه. فاستجابوا لدعوة الحق فتبوأوا المنازل العالية فكانوا أفضل أفضل الأمة بعد نبيها. ثم وذكروا أشياء أخرى فأعرض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبروه بما قالوا فقال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون يعني لا يطلبون الرسول لا يطلبون من أحد أن يرقيهم يعني تعال اقرا عليهم جائز هذا لكنهم خلاف القول لا يسترقون. والذي فعله الحصين فيما يظهر أنه استرقى كما في اللفظ الآخر طلب من غيره. ولهذا يعني ذكر له سعيد بن جبير هذا الحديث الذي يدل على خلاف صنيعه على خلاف ما صنعه حصين. ومن الشيء الأفضل لو تركت الاسترخاء لو رقيت نفسك. وقد روي هذا الحديث أعني حديثنا هذا أنهم الذين لا يرقون ولكن هذا اللفظ مضاعف عند أهل الحديث لأن الصواب في الرواية لا يسترقون ولا يكتوون لا يكتوون من العلة. والكي ورد فيه أحاديث كثيرة فيه ورد فيه النهي ورد فيه هذا الحديث ورد إن الكي هو أحد الثلاثة التي يكون به الشفاء شربة عسل وكية نار. المقصود ان الكي من انواع العلاج والاسترقاء نوع من العلاج ولكنه من الامور التي صرفها افضل وهي جائزة لا اثم على من استرقى ولا على من استوى ولكن ترك ذلك افضل. قال ولا يتطيرون التطير هو التشاؤم بما يشاهد من الطيور او الحيوانات كما هي عاده اهل الجاهليه وهذا محرم التطير محرم لما سياتي في باب ما جاء في التطير وان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى ولا طيره وقال والطيره شرك الطيرة شرك. لكن الاسترقاء والكي والتطير كلها اجتمعت في التعلق إما بأسباب موهومة أو أسباب مرجوحة يعني تركها أفضل. وأما التطير فهو تعلق بسبب وهمي لا حقيقة له. وبترك ذلك يكون تحقيق التوكل وعلى ربهم يتوكلون. وليس المقصود ان التوكل لا يتحقق الا بترك الاسباب لا فعل الاسباب المشروعه والاسباب المشروعه التي لا كراهه فيها ولا تحريم ليست محرمة ولا مكروهة. الأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها لا ينافي التوكل ولا ينقص التوكل من غير اعتماد ممارسة للأسباب. إذا التداول لا بأس به أن يتداول الإنسان يشرب الدواء يتعاطى الأسباب المناسبة يتقي البرد بالملابس

مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه فاز بك. فقام آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقت بها قريش سبقت. هذا في صغ يعني زي ما يقال صغيرين صرخ بدل أن يقول لا من لست منهم وبدل أن يقول أنت منهم الله أعلم قد لا يكون من هذا الشأن ليس مؤهلا لهذه المنزلة وربما كان هذا طريق ينفتح لو قال أنت منهم يقوم ثالث. فالرسول سد الباب وقال سبق فبها قصر. فالصحابة أدب بعد هذا الكلام أتظن أن يقوم آخر يقوم عن خارج يقول أدعى الله يجعل منهم وقد قال الرجل سبق فبها عكاشة. ولا يفوتنا أيضا أنه فيما يتعلق بقوله ومعهم 70,000 ورد في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين فيما يعني فيما أظن أنه مع كل 1,000 هذه هي إشارة يعني تفتح الأمل مع كل 1,000 مع كل 1,000 70,000 مع كل 1,000 70,000 ما أدري لو شفته في الشرح مع كل 1,000 ها نعم ايه اقرا الجمع مع كل 1,000 70,000 كم الكتاب؟ وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستجبت ربي فزادني مع كل 1,000 فزادني مع كل 1,000 70,000 قال الحافظ وسنده جيد الحمد لله أبي يا أبي شعر 70,000 سولها عن أبي حسابي يعني 70,000 ومع كل 1,000 70,000 يعني تضربوا 70,000 71 فتضربوا 70,000 ضرب 71 وبسرعة ما أدري هذا يعني معنى انتهينا عند الباب وطبعا المسائل وانا اعتبر انها سنة على كل حال كان فيه رغبة وتوجه يعني نقطع كثير لكن ما يمكن هذا يعني السرعة ما أسرع يملك المهم يعني شيء قبل ما تيسر والله هذا فرق جاءنا وراء قال يقول شباب الروضة مسموعين في مواصلة الفرق حتى بعد انتهاء الفرق يعرض هذا الله السلام عليكم وبما ان الليلة القادمة ان شاء الله تكون اجابة على الاسئلة لعلنا يعني نؤجل الاسئلة هذه الليلة الليلة القادمة نكون الليلة القادمة يعني كما